نقرأ الآن في كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام. تفضل. ها؟ إيه؟ المعنى الصحيح لها يعني؟ إيه؟ يعني شوف هذه الآية أينما تولوا فثم وجه الله لها مدلول اسمه مدلول السياق، مثل ما ذكرنا قبل قليل في صفة الجمع، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لا أحد يشك أن المقصود بالمعنى تفريطها في حق الله وطاعته. كذلك أيضا قول الله تبارك أينما تولوا فثم وجه الله، لا أحد يشك أن المقصود بها القبلة ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا أي فأينما تتجه فثم وجه الله إذا عميت عليكم القبلة. ماشي هذا؟ فهذا هو دلالة الآية. لكن نحن نعلم في كتاب الله عز وجل أنه في سياق الآيات ترد الأسماء والصفات. معي؟ يعني أحيانا الآية مثلا يقول لك في حكم شرع واتقوا الله إن الله يحب المتقين، فنأتي نقول نحن نحب يدل على صفة المحبة. يجيك واحد يقول لا المقصود بها تقوى الله في باب الطلاق وفي باب ما أدري إيش وكذا، نقول نعم السياق هو هكذا. ولهذا فإن الآيات تجد في التأكيد عليها ما يدل على أسماء الله وصفاته. فالمفسرون لما يفسر السياق بمدلوله هذا تفسير صحيح، لكن لا يمنع من دلالته فوق ذلك على إثبات الصفة لله. واضح؟ طيب تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين. لحظة يا شيخ، أحسن الله عليك. يختلف بعض الأشاعرة في هذا الزمان يقولون بأن شيخ الإسلام أول كل شيء هالك إلا وجهه، فهل هذا التأويل صحيح؟ ما أوله ما أقول أبدا. نحن قلنا لكم قبل قليل أنه اللي أورد عنه تفسيره وهو مجرد قال كل شيء هذه كله وجهه ملك وليس بتأويل، وإنما هو تفسير للقرآن بالقرآن. شيخ الإسلام لم يقول هذا أبدا. نعم صدق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير، أن القضاء خير له إذا كان صابرا شكورا، أو كان قد استخار الله تعالى وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له، كان قد رضي بما هو خير له. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال: إن الله يقضي بالقضاء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ففي هذا الحديث الرضا والاستخارة، فالرضا بعد القضاء والاستخارة قبل القضاء، وهذا أكمل من الضراء والصبر. فلهذا ذكر في ذاك الرضا وفي هذا الصبر. ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيرا له فكيف مع الرضا؟ ولهذا جاء في الحديث: المصاب من حرم الثواب، في الأثر الذي رواه الشافعي في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سمعوا قائلا يقول: يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. ولهذا لم يؤمر بالحزن المنافي للرضا قط، مع أنه لا فائدة فيه فقد يكون مضرة، ولكنه يعفى عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله. لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة له حسن مستحب، وذلك لا ينافي الرضا، بخلاف البكاء عليه بفوات حظ الحي منه. وبهذا يعرف وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على الميت وقال إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وأن هذا ليس كبكاء من يبكي على فوات حظه لرحمة الميت. وقد قيل إن الفضيل بن عياض لما مات ابنه علي ضحك وقال رأيت أن الله تعالى قد قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بما قضى الله به. ويحكى أن رجلا عز الحسن بن علي في ولد له مات وأطنب في مدحه ووصف شمائله، فقال له الحسن إذا أحب الله ما تكره في من نحب رضينا. فهذه الحالة حال الحسن، فهذه الحالة إشكال العبارة إذا أحب الله ما تكره فيها إشكال، ما تحتاج إلى تحرير ولم يحتاج إلى يعني من استطاع منكم يرجع إلى الأثر، لأن هذا إشكال وقفنا عليه من زمن يعني أحب الله ما تكره. نعم. فهذه الحالة حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع. وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعالى كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل، كما قال تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فذكر سبحانه وتعالى التواصي بالصبر والمرحمة. طيب هنا يعني يتكلم الشيخ عن بعض أعمال القبور، وأن الصبر يكون عند القضاء، والمقصود الصبر عند القضاء الذي لا يريده الإنسان ولا يرضاه، وهي ما يسمى بالمصائب. ولهذا شرع للمسلم الاستخارة حتى يرتاح قلبه، لأنه إذا استخار إن تحقق ما يريد فبه، وإن لم يتحقق يصبح لديه يقين بأن الله اختار له ما هو خير فيبحث عن رضا الله فيصبر، وربما يرضى ويسلم فيؤجر على ذلك، لأن من المقطوع به أن القضاء ماض، وهذا أمر يجهله كثير من الناس، يظن أن حزنه واعتراضه يغير من مسار القضاء، وهذا ليس بصحيح. لما يولول الإنسان ويعترض وإلى آخره ثم ماذا؟ لا شيء، لسان ما تصيبه مصيبة يموت له عزيز مثلا، بعضهم نعوذ بالله يسخط وربما يتفوه بكلام وربما. طيب ثم ماذا؟ هل فعله هذا سيعيد له ميته؟ الجواب كم. ولهذا قال في هذا الأثر اللي رواه الشافعي المصاب من حرم، من حرم هو الذي لا يستفيد. وكما هو معلوم الناس على ثلاثة أقسام، منهم نعوذ بالله من إذا جاءته المصيبة يزداد إثما فوق المصيبة، يعترق وينوح ويتفوه بكلام لا يليق بالله عز وجل اعتراضا على قدره أو نحو ذلك، فهذا الاعتراض والنياحة وإلى آخره يصبح الإنسان عليه مصيبة، المصيبة التي وقعت عليه ومصيبة فيه. القسم الثاني من الناس من إذا أصابت في المصيبة لا يقع في الإثم لكنه لا يصبر، فلربما لا يكتمل أجره، فلربما لا يكتمل أجره، قد يؤجر على مصيبته أو يكفر بها ذنبه لكن لا يصيبه أجر الصبر والاحتساب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في جزء سابق للمرأة إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أما كون الإنسان بعد ما ينتهي الموضوع أسبوع أسبوعين يقول الله أنا الحمد لله صبرنا واحتسبنا أصلا هي بردت وسلمت لأمر الله عز وجل ولقضائه، لكن الصبر متى يكون؟ عند الصدمة الأولى. فهذا نوع من الناس. النوع الثالث هو السابق بالخيرات الذي لا يقع في المحظور، ثم إنه يصبر حتى يؤجر. ومن هؤلاء من يضم إلى صبره رضا، وهذه منزلة عالية، هي غير واجبة لكنها منزلة عالية. ولا تقول إن الرضا أمر صعب، فإن النفوس إذا أيقنت أن هذا قدر الله واختيار الله عز وجل وصدقت بذلك وأيقنت بوعد الله فإنها تصبر وقد ترضى. ومن ثم فإن هناك خيطا دقيقا فيما يتعلق بالأشياء التي تقع عند الموت ونحو ذلك. شوف مثلا البكاء، البكاء إذا كان رحمة للميت فهذا أمر جائز، لكن بعض الناس يبكي لفوات نصيبه من هذا الميت فهذا شيء آخر، يبكي لحظ نفسه فهذا ليس كذلك. والجزع الذي هو فوق ذلك قد يأثم عليه الإنسان. نعم. والناس أربعة أقسام، منهم من يكون فيه صبر بقسوة، ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع، ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع، والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس. وقد ظن طائفة من المصنفين في هذا الباب أن الرضا عن الله من توابع المحبة له، وهذا إنما يتوجه على المأخذ الأول وهو الرضا عنه لاستحقاقه ذلك بنفسه مع قطع العبد النظر عن حظه، بخلاف المأخذ الثاني وهو الرضا لعلمه بأن المقضية خير له. ثم إن المحبة متعلقة به والرضا متعلق بقضائه. نعم، هي مسألة فنية، يعني الرضا عن الله هل هي من توابع المحبة؟ تكون من توابع المحبة إذا كان سبب الرضا المأخذ الأول لها، وهو أن الرضا عن الله عز وجل لأنه هو مستحق بذلك لكمال أسمائه وصفه. أما إذا كان الرضا منبعه علم الإنسان أن المقضي بالنسبة للمؤمن هو خير له، هنا في هذه الحالة تكون المحبة شيء والرضا شيء آخر. نعم. ولكن قد يقال في تقرير ما قال هذا المصنف ونحوه أن المحبة لله تعالى نوعان، محبة له نفسه، ومحبة له لما منه من الإحسان. وكذلك الحمد له نوعان، حمد له على ما يستحقه بنفسه، وحمد له على إحسانه إلى عبده. فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة. فأما الرضا به وبدينه وبرسوله فذلك من حظ المحبة. طيب، يعني هنا الرحمة، يعني المحبة، محبة الله عز وجل، وأيضا حمده كما قال الشيخ رحمه الله تعالى له سببان، انتبهوا لهما واشفظوهما وتذكروهما دائما. السبب الأول محبة الله وحمده وذكره وشكره لما له من الكمال، لما لله عز وجل من الكمال. فكمال الصفات والجمال والجلال لله عز وجل يقتضي المحبة، ويقتضي أيضا أن نحمد ويذكر على كل حال. ونحن نعلم بالنسبة للمخلوقين أن من مقتضيات المحبة هي إيش؟ إيش؟ الصفات، كمال الصفة. الآن جميل الصفة يحب، كامل الصفة إنسان اللي عنده عدل، عنده خلق، عنده كذا، عنده كذا، أيضا يحب، أليس كذا؟ فالله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، فهذا مقتضى لأن العبادة يحبون الله ويحمدونه لهذا الوجه وهو كمال أسمائه وصفاته. السبب الثاني أننا نحب الله ونحمده ونذكره ونشكره لعظيم فضله وإحسانه، وهذا الذي لا ينفك عنه الإنسان أبدا، فإن الإنسان في كل لحظة من ليل أو نهار لا ينفك عن عظيم إحسان الله وإفضاله إليك. نعم. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان كما ذكر في المحبة وجود حلاوة الإيمان، وهذان الحديثان الصحيحان هما أصل فيما يذكر من الوجد والذوق الإيماني الشرعي دون الضالي البدعي. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. يعني هنا إشارة من الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة يكثر الحديث عنها وخاصة عند الصوفية وغيرهم، وهي مسألة الوجب والذوق. يعني حيث يزعم هؤلاء أنهم برياضاتهم وبأذكارهم الكثيرة التي ابتدعوها يحصل للإنسان الوجب وذوق فيه، يعني شيء جميل يرد على النفس وعلى القلب، ويعني بالنسبة لأتباعهم ومريديهم يحفظونهم على سلوك هذا الطريق حتى يصل إلى هذه المنزلة. فبين المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن الأصل في الوجد والذوق الشرعي دون الوجد والذوق الضالي البدعي عند الصوفية هو هذان الحديثان العظيمان الصحيحان. الحديث الأول قال لك: ذاق طعم الإيمان من هو؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ذاق، وذوق الإيمان هنا يحتاج إلى شيء من عمل القلب الداخلي، الرضا الداخلي. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله. شوف الأركان الثلاثة ما مدلوله؟ مدلوله أن الإنسان اتخذ له منهج آخر غير مناهج البشر. في عالم اليوم من أخطر ما تواجهه وتواجه الأمة الإسلامية هو جرفها عن أصل هذا الحديث، بمعنى محاولات التهويل بشأن الإسلام وعبادة الله وتوحيد الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والاستمساك بحبل الله وبهذا الدين الإسلامي الذي هو دين الله الذي ارتضى، والبحث عن مناهج وطرق. فهل يجد المسلم الذي عرف ذلك راحة وطمأنينة وحقيقة إيمانية بهذه الطرق والمناهج المختلفة؟ الجواب كله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا: ذاق طعم الإيمان من هو؟ من رضي بالله ربه، رضي بأن الله ربه ومولاه فتعلق به، بالإسلام دينا، لا يبحث عن منهج آخر، لا عقيدة ولا شريعة ولا أحكام ولا أوامر ولا نواهي، الإسلام دين الله الشامل الكامل، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فلا يتبع ولا يقتدي بغيره. هذا هو الطريق الصحيح، الطريق الإيماني العظيم الذي يلوقه الإنسان ويعيشه، بل ويتحول إلى أن تذوقه الأمة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهكذا كانت هذه الأمة لما كانت راضية بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فتح الله عليها البركات. أي أن النعمة إذا نزلت تنزل بركة، ما تنزل عقوبة ولا تنزل فتنة. يعني إذا رزق الله عبده المؤمن يرزقه إياه ليكون معينا له على طاعة الله، وليس كما قد يقع للبعض فقد يرزق ليكون فتنة له. هذا الحديث يحدد منهج، منهج أمة. لكن للأسف الشديد في هذه الأيام هناك دعوات لتضليل هذه الأمة عن منهجها باسم حرب التطرف والغلو ومحاربة الإرهاب، وحرب صريحة وعفنة. ويتولاها من؟ يتولاها الصليبيون وأذنابهم من العلمانيين في بلاد المسلمين، يتولونها. وتحولت كثير من وسائل الإعلام إلى منهج تضليلي تخريبي لإبعاد هذه الأمة عن أصولها وجذورها. الصليبي حاكم العراق الذي يحكم العراق ويزعم أنه جاء من أجل أهل العراق وهو الدجال، يقول لن نسمح بأن يكون دستور العراق ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع. حرب صليبية شعواء سافرة كالشمس ما عازها قصد وبرهان. لكن المؤسف لما يتحول كثير من العلمانيين وأذناب أعداء الله عز وجل ليكونوا بوقا، اليوم بالأمس القليل أنشأوا محطة فضائية جديدة ويلا عملاء أمريكا يشتغلون فيها. هذه الأمة لها منهج يختلف عن منهج عباد الصلبان، يختلف عن منهج عباد المنفعة، يختلف عن منهج أولئك الذين يعبدون الشهوات، يختلف عن منهج أولئك الذين يريدون الحرية الحيوانية المطلقة. يختلف عن هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. هي أمة متميزة، أمها يقودها وتقود هذه الأركان الثلاثة: الرضا بالله ربا، توحيدا وإيمانا وعقيدة، وبالإسلام دينا منهجا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وقدوة. ولهذا في الحديث الثاني فسرها تفسيرا عجيبا لكن بطريقة أخرى: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ما هي؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. شوف شوف التعلق. ثانيا: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، الولاء والبراء. ثالثا: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أحب معي يكره أن يعود في الكفر. إذن يجب أن يكره الكفر. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآن يقول لك لا، لازم تحترم الآخر. من هو الآخر؟ الوثني الصليبي الذي يعبد الحسين أو يعبد الرسول أو يعبد الصنم أو يعبد الصليب أو يعبد العزير أو يعبد الأوثان. كل هؤلاء يقول لك لا، لا يجوز لك أن تكرهها. إذا معناها إذا نشأنا أجيالنا على عدم البراءة من المشركين وعدم بغضهم وبغض شركهم، نشأناهم على أنه لا فرق بين الإسلام وبين غيره، بينما الواجب أن ننشئه على أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. شوف المثال: إنسان أوقدت له نارا وقلت له قل واقذف نفسك في هذه النار، يكره. فيكره الكفر ويكره العود إليه كما يكره المطلق في النار. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام ونسأله أن يثبتنا عليه. والذي أوصي به نفسي وإخواني ألا نسمع لتضليلات كثير من وسائل الإعلام في هذا الباب. الأمة المسلمة أمة متميزة، فلماذا ترضى بالهوان والذل والتبعية لغيرها؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان وأن يجعلنا من أنصار هذا الدين وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.